وأمه لا يشمل ابنه الأم إلا بدليل منفصل، لأنه لا يشملها بالوضع اللغوي، لأنه مفرد والمفرد يطرد من المفرد، والأمة جمع ويحتاج إلى لفظ الجمع. هذا مراد. قال لأنه لا يشملها بالوضع اللغوي فإدخالها فيه فرد من لفظ اللغوي عن ظاهره الإفراد، ظاهره الإفراد، ويحتاج إلى دليل. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: وجب عن استدلال الشافعي بأن النصوص دالة على شمول الهدى والدين في الآيتين للأمور العملية. أما في الأولى يعني شمول الهدى في الأمور العملية، فقد روى البخاري في صحيحه فقد روى البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السنة في صاد؟ فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود حتى أتى لكن سقط منه حتى أتى، سقط بعد كلمة داود حتى أتى. وهكذا هو الحديث بلفظ مقارب جدا في موضع من صحيح البخاري برقم 4870. قال: وما تقرأ من ذريته داود حتى أتى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر فسجدها داود يجعلها بين مربعين، أنه فسجدها داود يجعلها بين مربعين، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو تصريح صحيح عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قد أدخل سجود التلاوة في الهدى في قوله تعالى: فبهداه مقتدر. وسجود التلاوة، سجود التلاوة من الفروع العملية لا من الأصول. وأما الدين، وأما الدين في قوله تعالى: شرع لكم من الدين الآية، فقد دل الكتاب والسنة على شموله أيضا الأمور العملية. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل المشهور: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. انفرد به مسلم. قال رحمه الله تعالى: يعني الإسلام والإيمان والإحسان، مع أنه ذكر الإسلام به بأنه يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، ومع هذا سماه من الدين الإسلام والإيمان والإحسان. قال: وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس. الحديث ومعلوم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائد. وقد قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. والإسلام فسره حديث ابن عمر وحديث أبيه بأنه أمور العمل وأمور العقائد، أو ما يسمى بالعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الصلاة والزكاة والصوم والحج أمور عملية لا عقائد. وقد قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. فدل على أن الدين يشمل الأمور العملية كتابا وسنة، وبأن الأدلة دلت على أن الكتاب الخاص به، الشافعي يدعي أنه خاص به ضرورة لغوية، هكذا معنى كلامه. قال: وبأن الأدلة دلت على أن الكتاب الخاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشمل الأمة حكمه لا لفظه إلا بدليل على الكتاب، كقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا دليل على أن ما قضي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة، فهو خطاب للأمة يأتون به صلى الله عليه وسلم. ودعوة الخصوص هي التي تحتاج إلى دليل للعقل كما أشار إليه الشافعي رحمه الله وغفر له. قال رحمه الله تعالى: وبأن الأدلة دلت على أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشمل يشمل الأمة حكمه لا لفظه، لفظه خاص به لكن حكمه عام هو في الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إلا بدليل على الحصول تقولي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد علمنا من استقراء القرآن أن يخاطب نبيه يعني ربنا سبحانه صلى الله عليه وسلم بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تأمين الحكم، وعند قوله لقد علمنا إلى قوله تأمين الحكم نجعل فوقها خطا لأنها من القواعد التي تضيفها إلى سرة الكتاب. قال وقد علمنا من استقراء القرآن أن يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تأمين الحكم، فمن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم النساء الآية فأفهم شموله حكم الخطاب للجميع، وقال يا أيها النبي لم تحرم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال يا أيها النبي اتق الله، ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، وقال وما تكون في شأن، ثم قال ولا تعملون من عمل الآية، فدل التأمين بعد الخطاب الخاص به في الآية المذكورة على عموم حكم الخطاب الخاص به، وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قال من يدير إليه يستقيم، فهو حال من الضمير المستتر يعني لفظ من يدير، فهو حال من الضمير المستتر في فأقم، فهو خاص به صلى الله عليه وسلم، وتقديره فأقم وجهك للدين يا نبي الله في حال كونكم من يدير، فلو لم يجر الأمة حكما لقال منيبا، لكن يجب إلى أن قال منيبا بالإفراد لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحالة الحقيقية أهل التي لم تكن ذاتية لا بد من مطابقتها لصاحبها إفرادا وتفريقا وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فلا يجوز جاء زند باحثين إجماعا، وقوله إجماع أهل اللسان إلى قوله إجماعا يكتب فوقها خطا ويندلها إلى قرة الكتاب لأنها من القواعد والضوابط، من قوله لإجماع أهل اللسان العربي على أن الحالة الحقيقية هي التي تبين هيئة صاحبها، نحن جئت فرحا، فلفظ فرحا حال موصول مبين لهيئة من لم يكن فاعل في قوله جئت، وهكذا كنت باحثا حال من الضمير الذي هو التاء، اما الحاله السرديه فهي التي تبين هيئه ما يحمل ضميرا يعود على صاحبه، نحو ركبت الفرس غائبا صاحبه، فلفظت غائبا حال اي صاحبها ركبت الفرس غائبا صاحبها، أي صاحبه ركبت الفرس غائبا صاحبه، فغائبا حال مقدمة تقدمت على عاملها، ليه مسوي من التقدم؟ مسوي من التعريف في الضمير، هذه هي الحالة السببية وهذه هي الحالة الحقيقية، الحالة الحقيقية تنصب على صاحبها مباشرة، والحال السببية قد يتوهم الذي لا يدري الكلام من يعود على صاحبه ثم يتبين خلاف ذلك، نحو ركبت الفرس غائبا صاحبه، كلمت هندا حاضرا أبوها، رأيت جيدا عاقلة أمه، وهكذا قال الإجماع أهل اللسان العربي على أن الحالة الحقيقية يعني التي لم تكن فردية لا بد من مطابقتها لصاحبها إفرادا وتسمية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فلا يجوز جاء زيد باقتين اجماعا. ودعوى ان العامر بالحال اذ الجم مقدرا وصاحبها الواو في الجم ايلزم فطرة الله في حال كونكم منيبين تقديرا لا دليل عليه خلاف العدم التقدير ولا حاجة اليه انما يصار اليه عند التعسر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ثم قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج الآية. وقال تعالى خالصة لك من دين المؤمنين مع ان الكلام خاص به صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الآية. فلو كان حكما خاصا به لأغنى ذلك عن قوله خالصة لك من دين المؤمنين. لكن هذا يدل على ان الاصل انه يشمل الأمة وانه لا يكون خاصا به الا بدليل. فلذلك تعين ان يقول خالصة لك من دين المؤمنين حتى يخرج عن ذات الاصل. قال وبان قوله تعالى وبان قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا معناه ان بعض الشرائع يمسك فيه بعض ما كان في غيره ويزاد فيها احكام لم تكن مشروعة من قبل. هذا معنى الآية ان في شرائع من قبلنا يأتي شرعنا فينسخ بعضها. وهذا له ادلة متفاتة تقدمت في هذا النسخ وتقدم هنا بعض الأنزلة. يأتي في شرعنا نسخها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كل له شريعته. وقد يأتي في شريعتنا ما ينسخ شريعتهم قد يأتي في شريعتنا ما ينسخ بعض ما في شرعتنا في منهاجهم وقد يأتي في شريعتنا ما يكون زيادة على ما في شريعتهم وفي منهاجهم. وعلى هذا فهذا خارج محل النزاع لأنه زيادة على ما ورد وإنما البحث فيما ورد وسكت عنه فهذا عند التأمل يخرج من محل النزاع. قال بأن قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا معناه أن بعض الشرائع ينسخ فيه بعض ما كان في غيره منها ويزاد فيها أحكام لم تكن مشروعة من قبل. وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة ومنهاج من غير مخالفة لما ذكرنا ويكون خارجا عن محل النزاع لمن تأمل وتجدد. قال صاحب المراقي في هذه المسألة ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع مكلفا بفتح اللام قد يغلط بعضهم فيقرأها ولم يكن مكلفا بشرع فتكون المسألة على مذهب الشافعي. ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع وهو والأمة بعد كل ذا إلا إذا التكليف بالنص انتفى وقيل لا والخلف فيما شرع ولم يكن داعا إليه سمع. قيل إن شاء الله تعالى يكتب هنا يكتب غير الكلام على مذهب الصحابي وقول بيضة كان لكم شيء إلا وقبل من الإنسان. الكلام على التفصيل في الإجماع إحداث التفصيل فصل إحداث التفصيل. المصنف رحمه الله ذكر الحالة الثانية فقال رحمه الله اتفاقهم على الخطر في مسألتين. طب هذا الموضع هذا الموضع أول الموضع نحن من الموضع ذات الخير الثالث أين هذا بعده لا على صلاه الناس نترك الناس اي لحظه تذكر الناس في المدارس وانه لو اختلف في مسالتين هل يجبنا هذا الموضع في اثبات القول الثالث المهم اذا اختلف الصحابه على قولين من يجبنا الثالث عند الكلام على فصل اذا اختلف الصحابة الى قولين الى قوله بعد اربع بعد خمسة اصفر او ستة وانهم لو اختلفوا في مسألتين وانهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم الى الجواز فيهما وذهب الاخرون الى المنع فيهما فذهب التابعي الى التجويز في احداهما والمنع في الاخرى كان له ذلك نبهنا الاخ جزاه الله خيرا على اننا ذكرت ان هذا هو موضع النزاع وليس هذا موضع النزاع موضع النزاع في المساله الواحده ليس في المسالتين فاذا كتب في الهامش ان هذا هو محل او ان هذا هو محل النزاع فلا اذا كان في مسالتين فالتابع حيثما دار دار على قوله مسبوق اذا كان الخلاف بين الصحابه في مسالتين فحيثما دار دار على قول الصحابه ومثل هذا لا يؤثر انما النزاع اذا اختلف الصحابه في مساله واحده فخرج عن قولهم جميعا بما يظنه تفصيلا هذا هو محل البحث هذا هو محل البحث المنازعه التنبيه الثاني في مساله اصل فعلا ان من نفى حكما بالنفي من نفى حكما قول المؤلف المصنف رحمه الله هل يكفيه مجرد النفي بناء على انه الاصل حتى يرد دليل الوجود هل يجدناها قبل الاصول المختلف فيها الفصل الذي قبل الاصول المختلف فيها قال المؤلف فصل اعلم بان من نفى حكما الى ان قال هل يكفيه مجرد النفي بناء على انه الاصل حتى يرد دليل الوجود هل يجبنا هذه العبارة هذه العبارة فيها نظر هذه العبارة فيها نظر ولم يذكرها ابن قدامة في الروضة ولا ابن بدران في النزهة ولا يستقيم الكلام بذكرها هذه العبارة فيها نظر لا يستقيم الكلام بذكرها فإن البقاء على الأصل دليل إن ثبت أن هذا أصل فلو ادعى النافي أنه على الأصل حتى يرد دليل الوجود كان باقيا على دليل فهذا من سبق قلم المصنف رحمه الله وإلا ابن قدامة في الروضة لم يذكر هذا وإنما قال لو نفى حكما فهل يلزمه الدليل؟ لو نفى حكما هل يلزمه الدليل؟ هكذا ذكر ابن قدامة وذكر ابن بدران في النزهة ما لفظه بيانه أن المستدل على نفي الحكم بيانه أن المستدل يعني يستدل ابن مسأل لكنها على باب النفي على باب النفي بيانه أن المستدل على نفي الحكم كان يقول ما الأمر بكذا ما الامر كذا او ليس الامر كذا، هل يكفيه مجرد النفي؟ هذا محل البحث، هل يكفيه مجرد النفي؟ اما قضية ان يقول انا على الاصل، هذا هو الاستدلال. اما ان يقول انا على الاصل، هذا هو الاستدلال. فهذه العبارة سبق قلم من المؤلف رحمه الله، فيها نظر لا يخفى. فإن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والبراءة، فإذا استدل النافي بالبراءة صار مستدلا بالدليل وخرج عن المطالب. لكن الشأن في البحث في هذا الدليل وثبوته، لكن محل البحث أن لا يستدل ويسكت ويقول ليس الأمر بكذا، ليس كذا حكمه كذا، هل يلزمه الدليل على انه ليس حكم المسألة كذا؟ هل يلزم بالدليل؟ هذا محل البحث. اما قضية لو قال انا على الاصل حتى يرد دليلي من جبهة، هذا هو الاستدلال. فهذه العبارة فيها نظر. تنبهني على هذا الاستاذ خالد بالامس، جزاه الله خيرا. هذه العبارة لا شك ان فيها نظرا. من رابع الروضة ادرك انه من رواية المصنف المعنى، ولعله او سبق قلم منه رحمه الله. طيب ندخل ان شاء الله تعالى في قول الصاحب. قال المؤلف رحمه الله قول الصحابي. الصحابي تقدم ذكره، وانه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وان تخللته ردة على الصحيح. هذا هو الصحابي كما ذكره ابن حجر في مجلده وفي نقبته. قال قول الصحابي يعني ما حكمه ايكون حجة ملزمة كالكتاب وكالسنة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى الاصل الثاني المختلف فيه. عندنا الاصل الثاني المختلف فيه تحتها قال المؤلف، نجعل كلمة قال المؤلف رحمه الله تعالى الى سهم الى اعلى بين قول الصحابي وبين كلمة الاصل. هنا موضعها اصل العبارة في الروضة قول الصحابي. قال المؤلف رحمه الله تعالى الاصل الثاني، هكذا اصل العبارة. فقوله قال المؤلف رحمه الله تعالى جعلها بين مربع، ونعمل سهم لان موضعها فوق كلمة الاصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى الاصل الثاني المختلف فيه قول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف. انتهى من الروضة. قال المصنف رحمه الله تعالى قول الصحابي ليس بحجة على صحابي اخر، يعني على صحابي اخر مجتهدا، على صحابي اخر مجتهدا اماما او حاكم او مفتن، وهذا كله متفق عليه بين العلماء. نقل الاجماع جماعة ان قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي اخر ممن له الاجتهاد والامامة والحكم والفتوى. هذا مما اجمعوا عليه. نقل الاجماع الباقلاني يتبعه المتأخرون عليه كالآمري وكابن الحاجب وكابن قدامة كالزركشي الشوكاني وجماعات من العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى وخلاصة كلام المؤلف في قول الصحابي أنه ذكر فيه أربعة أقوال. الأول أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، وأداه لمالك والشافعي في القديم. ويقول الزركشي أن هذا أيضا قوله في الجديد على المشهور. وأنه نص عليه أيضا في الجديد. وهذا الذي ذكره ايضا ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين، ذكر هذا المعنى ايضا. وان هذا من الوعن على الشافعي ان يعزى اليه هذا في القديم للجديد. قالوا نصوصه في القديم والجديد على الحجية هكذا قال. قال الاول انه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم ويخص به العموم وعزاه لمالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية. الزركشي عزاه الى اكثر الحنفية. الزركشي في البحر عزاه الى اكثر الحنفية. واستدل بحديث اصحابي في النجوم الحديث هذا موضوع هو عن جماعة من الصحابة عن جابر بن عمر بن عباس وعمر بن الخطاب جماعة. والحديث موضوع كما قاله محدث العصر في سلسلة الاحاديث الضعيف. الحديث هذا موضوع من جميع طرق اصحابي في النجوم. وفي متنه نكار فإن الحق واحد والصحابة بشر يخطئون ويصيبون ويذنبون ويستغفرون. فإذا كانوا كلهم نجوما يهتدى فيهم كان فيه نوع حكمة لهم لأنك إن أخذت بأي قول فأنت على هداية فأنت على الحق. رحمه الله تعالى وهذا القول يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي يعني فيكون حكمه الرفع كما سيأتي. يكون الصحابي يذكر شيئا لا مجال للاجتهاد فيه كأن يكون من أمور الغيب أو الأمور الماضية التي لم لا تغرف الا بتنزيل او باب الفضائل والثواب والعقاب الذي لا يغرف الا بالنصوص وبالوحي فهذا لا مجال للاجتهاد فيه. قال الثاني ليس بحجة وعزاه لعامة المتكلمين وهو قول جمهور الاصوليين من الأشاعرة والمعتزلة وإليه يومي كلام الإمام أحمد رحمه الله. وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي الذي يلقبه شيخ الإسلام بالفاضل يثني عليه أن هذا هو الذي يقتضيه الصحيح من مذهب مالك. لأنه نص على وجوب الاجتهاد وتتبع ما يؤدي إليه يعني الاجتهاد. قال الثاني ليس بحجة وعزاء لعامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختيار أبي الخطاب يستدل له بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة فلا يخدع هذا في الصحبة لهم فلهم منزلة الصحبة لكن منزلة الصحبة لا تعني الأسماء. منزلة الصحبة لا تعني الأسماء وإنما هي ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشرف لرؤيته أو الجلوس معه هذه هي الصحبة. الصحابي قد يخطئ وقد يصيب قد يعلم وقد يجهل ويدنب ويستغفر فلهم من الفضائل من الله ما أعده الله سبحانه لهم من دخول الجنان وإحرام الذنوب وأمور كثيرة تقدم ذكرها. لأن الصحابة أدنى الصحابة منزلة هو خير من عامة التابعين كما قال الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة وكما قيل غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر عمر بن عبد العزيز. هذه منزلة الصحبة لكن لا تعني الأسماء. هم بشر يعتنيهم ما يعتني البشر لكنهم صفوة الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال واستدل له بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة وبأنه يجوز عليهم الاختلاف ولم تثبت عصمته. القول الثاني قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم، يعني يكون حجة، وهذا اختيار بعض الحنابلة، ابن البنا.